اذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا بالعلم عاملين. قال عليه السلام: باب صلاة الكسوف والخسوف. ويسن للكسوفين حالهما ركعتان، الكسوفين يعني بهما كسوف الشمس وكسوف القمر. هذا كلامه يدل على أن صلاة الكسوف مسنونة حالهما ما هو بعدهما، حيث إذا تنجلت ما عاد بشي صلاة، يجي يصلي يخليها واحد لما تنجلي ويجي يصلي يحسبها أنها مثل الظهر والعصر من يصلي قبل، قبلها ما هو مشروع. حالهما ركعتان، الركعتان يعني ثنتين ركعات، في كل ركعة خمسة ركوعات. لا لحم خمسة، لأن خمسة عدد الركوع، وركوع مذكر، والعدد الثالثة عادة يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث، من ثلاثة إلى تسعة. هذا خمسة ضروري في الساعه الثانيه، هذا في كل ركعه خمسه ركوعات، في الركعه الاولى خمسه ركوعات، في الركعه الثانيه خمسه ركوعات. وهذا راي اهل البيت عليهم السلام لا يختلفون فيه على ما حكاه ظل مع مذهب. في الركعه الاولى خمسه ركوعات، في الركعه الثانيه خمسه ركوعات، يعني عشره ركوعات في ركعتين. قبلها ويفصل بينها الحمد، يعني قبل الركوعات، قبل الركوعات الحمد ويفصل بينها الحمد، قولها الحمد متنازع فيه قبلها ويفصل، قبلها يقتضي رفعه على النفاعل للضرب، ويفصل يقتضي رفعه وفاعل ليفصل تنازع على العاملين، فالحمد متنازع فيه، يعني معناها قبلها الحمد ويفصل بينها الحمد. فالحمد يجي قبل يعني القراءة الأولى، أول ما يقرأ الفاتحة مرة ثم قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق سبعا سبعا، ويفصل بينها. هذا يعني في الركعة الأولى عشرة ركوعات، الركوع الأول يقرأ قبله الفاتحة وقل هو الله أحد، يركع على ركبه ويقرأ الفاتحة مرة وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق سبعا، الفاتحة مرة لما الركوع الرابع، كما ودي الركوع الرابع في يقرأ الفاتحة مرة وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق سبعا، ثم يركع الركوع الرابع ويقول سمع الله لمن حمده، ولا عاد يقرأ شيء بعد سمع الله لمن حمده، يسجد الحمد مرة، والصمت والفلق سبعا سبعا. ويكبر موضع التسميع، موضع سمع الله لمن حمده، يقول الله أكبر في الركوع الأول والثاني والثالث والرابع الله أكبر، إلا في الخامس، في الركوع الخامس يقول سمع الله لمن حمده مثل باقي الصلوات. الإمام والمؤتمن يقول ربنا لك الحمد في الركوع الخامس، أما في الركوعات الأربعة كلهم يكبروا الإمام والمؤتمن، وتصح جماعة وجهرا وعكسهما، عكس الجماعة الفرادة وعكس الجهر السر، فتصح فرادا وسرا وجماعة وجهرا. وكذلك لسائر الأفجاع، الفجائع الربانية مثل الزلزلة والريح الشديد وكل حادث عظيم، في الرياح شديدة ما هي عادية، والظلمة الشديدة، والريح الزعزع، والبرق المخالف للعادة، والأمطار التي يخشى منها التلف والعبادة، يصلى له مثل هذه الصلاة. أو ركعتين، إذا جاء ركعتين عادية لسائر الأجزاء، لكن يصح سائر الأجزاء مثل صلاة الكسوف، ويصح لها ركعتين عادية مثل سنة الظهر وسنة المغرب. للأفزاع لها إلى الأفزاع خاصة، ولما صلاة الكسوف قد تقدمت. وندب ملازمة الذكر حتى ينجلي، ندب في صلاة الكسوف للإمام والمؤتم الكل ولا أفراد، ملازمة الذكر حتى ينجلي القمر ولا الشمس، ملازمة ذكر الله بالتكبير والاستغفار والتهليل. الصلاة قبل الصلاة الاستسقاء.